وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمور بقيت أمور. الأمر الأول، نقول إذا قدر من الإيمان كلام على نحو التقية، مثلا سألوا الإمام سلام الله عليه أن المطلق في مجلس واحد ثلاثا هل تحرم أبدا أم شو يقولون؟ قال نعم نعم. شو يقول؟ تقي. سؤال راح أسأله هنا، لما نقول الإمام قال نعم من باب التقية، يعني أخاف أقوله، يعني شو يسمونه والعياذ بالله، ما يفترض يعني كذب الإمام، لكن من باب مصلحة إيه؟ نقول لما صدر هذا التقية نقول كذب الإمام، لكن هذا كذب لأجل المصلحة، إحنا قارين بالرسالة العملية، الكذب لأجل المصلحة جائز. فهنا نعمات الإمام شو يسمونه من باب المصلحة لو لا احتمال احسن نقول اهنان الامام ورى لا انه سيسمونه مصلحته، بل ورى يعني شنو التوريه، هي شنو هبلك التوريه، تعرفت شنو ولا ان الانسان يقصد خلاف الظاهر. فنقول الامام هنا سلام الله عليه لن قصد خلاف الظاهر توريه، بعد كذب ما ينسم من الإمام سلام الله عليه. فإذا الخبر الصادر تقية يا إخوان فيه احتمالان، احتمال أنه صدر من الإمام سلام الله عليه وأراد ظاهره وقصد ظاهره وإن لزم الكذب لكن من باب مصلحة. احتمال ثاني أن نقول لا، أصلا الإمام لم يقصد الظاهر، قصد خلاف الظاهر باب التقية. التقية هي تتأتى بالأول تتأتى بما بالثاني، كل الاحتمالين موجود، لكن الأنسب بمقام الإمام يا احتمال طبيعي خوص ثاني، لأن إذا أنت عدم الكذب لا معنى لا يتناسب مع الشهادة، فالإصلاح ترى علمي هج بلا شيء يسمونه هج. بس بقي في هذا المقام أمور، لكن لا بد وفر التنبيه انصافا، حلو قوم لا بد. الأول إن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره، أريد به الظاهر وإن لزم الكذب يكون الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف. تأويل يعني شنو التأويل؟ هو خلاف الظاهر يقال له إرادة الظاهر يقال له تأويل، تأويل هو هذا إرادة الله، سيكون من قبيل التورية مو من قبيل التورية، لا تورية شنو من قبيل التورية، هو إرادة خلاف الظاهر يسمونه بعد تورية. وهذا أليق بالإمام عليه السلام، بل هو اللائق غير أصلا يجوز، ليش بل هو متعين هذا؟ إذا قلنا مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، كما بعض الفقهاء يقولون مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، فإنه ما يجوز للإمام سلام الله عليه أن شيء يسمونه مع إمكان التورية. إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمس الثاني، التنبيه الثاني شويون في هذا التنبيه الثاني ويا صاحب الحدائق رضوان الله عليه ويا شيء يسمونه المحاصر للصاحب الحدائق من الشام الذي على طرف نقيض ويا تماما مهان وحيد البهبهان، الوحيد البهبهان. على أي حال محفوظ السلامة، صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الجزء الأول من الحدائق ذكر مقدمات نافعة على بأس فيها. في المقدمة الأولى ذكر أن نظن الآن هذه الأخبار أن الأخبار المدسوسة المكذوبة كثيرة جدا. لقد دس بعض من كان يدخل مع أصحاب الأئمة ويندس فيهم بعد اندساسه في مع أصحاب الأئمة كان يأخذ كتب أصحاب الأئمة ويدس فيها الأحاديث المكذوبة. والإمام الصادق سلام الله عليه لعن المغيرة ابن سعيد، دس في أصحاب في كتب أصحاب أبيه الباقر صلوات الله عليه أحاديث كثيرة. ما أدري إيش قلت، ما في أول كتاب للرسائل قريناه شيء. فالأخبار مثلاً مختلف فيها المكذوب الكاذب الصادق المزور بالغير المزور. ولكن صاحب الحدائق يقول جزى الله خير الجزاء علماءنا المتأخرين من في عصر غيبة الصغرى في أوائلها في أو مثلا ماذا في أواخر الغيبة الصغرى مثلا أو في أوائلها ما أدريش أقوله، إذ قام أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بعملية جر للأحاديث. كل حديث مكذوب يا أخي حتى قد يولي، أبقوا لنا فقط جزاهم الله خير الجزاء فقط الأحاديث الصحيحة غير المكذوب. فكل ما بأيدينا، شوف النتيجة يا أخي، شوف النتيجة الذي يريد صاحب المعالم. أول يحكي حلو حلو، بعدين بالأخير ماذا؟ فالدفشاه يحكيها الذي مشكلة يا أخي. يقول إذن جميع الأخبار الموجودة بأيدينا شبيه حتما من الأئمة صلوات الله إخباري، هو صاحب الحدائق بعدها يحتاج الإخباريين هذه. ولذلك بعد ما عندهم حديث صحيح موثق حسن، كل حديث ماذا؟ يأخذون به. وإن كان صاحب الحدائق من يرى الحدائق أدفة التزام عجيب، يذكر صحيح موثق حسن ضعيف، الالتزام أقعد هواية جميل ويمشي على المصطلحات وكذا، لكن هذا لا من باب أنه يتبنى هو ذلك، بل جريا على مذاق القوم، وله يأخذ بجميع الأحاديث وإن لم تكن صحيحة أو كذا باعتبار أنها مقطوعة الصدور. ذلك على أي حال، هذه المقدمة الأولى كثرت هذا البحث. وين؟ في الحدائق. إذا تريد راجع وشوف هاي اللب اللباب الساعة أنا بيّنت الكلية. فاللب اللباب في نصار في المقدمة الأولى من الحدائق أنه جميع الروايات التي بين أيدينا إذن هي صحيحة صادرة من الأئمة صلوات الله عليه صار. ولكن ها هنا إشكال تكفلته المقدمة الثانية في الحدائق. شنو هو الإشكال؟ أنه إذا كانت جميع هذه الأحاديث صادرة من الأئمة فما هذه التناقضات بين الأحاديث التي نشاهدها؟ ما أكثر الأحاديث المتناقضة المختلفة حتى أنه أعاب أو عاب يقولون ما أدري غيرنا عاب علينا غير شيء. يا شنو أحاديثكم؟ كلها تناقضات وكلها شيء يسمونه. حتى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لأجل هذا الإعابة أو هذا العيب ما أدري شبود قام بمحاولة، قال لا يا جماعة ما اشتهاك بين الأخبار، الاستبصار فيما اختلف من هذا، قام بعملية جلد، قام يجمع ماذا؟ ثمن العذرة تحسن لا بأس بثمن العذرة. احمل كل هذا كل ما تريد شلون ما جمع. قال هذا عذر في الإنسان ذاك عذر في الشيء. كل شيء تقام جمع ماذا؟ أكثر الجمع الذي يبين ليس جمع شيء. اي هاي شلون ظاهرة طارت من الشيخ الطوسي؟ بعدين يجي يبرر منه الشيخ الأنصاري يوجه يقول ليش تبرر هذول الأشياء يعني بعيدة الذي يذكرها الشيخ الطوسي. على أي حال ما عندنا شغل يا أخي. المهم راد الشيخ الطوسي يرفع التهافتات بأي شكل من الأشكال. بس كما نبين بعد ذلك. فالخلاصة في المقدمة الثانية يقال لصاحب الحدث إذا كل هذه الأخبار صادرة من الأئمة ما هذه التهافتات بين الأخبار؟ سعيد ما الشيخ الطوسي واستبصار فيه مختلف أنا ما لنا شغل هذا الحكي بوي هذا كلام يدور الكلام أنا حكيته. إذا صاحب الحدث قال إذا الأخبار كلها صادرة ما هذا الاختلاف؟ أجاب قال هذا الاختلاف ليس من جهة بعضها مكذوبة هذا الاختلاف الذي حصل حصل تقيتان. شلون شلون؟ قال حصل تقيتان هذا بسبب التقية حصل هذا الاختلاف. ثم قال وهل تعلمون عليكم السلام وهل تعلمون ثم وسع هل تعلمون أخذت. ثم قدس سره وسع من معنى التقية أعطى معنى ثاني للتقية هذا المعنى الثاني ما موجود في أذهاني يحسن من صاحب الحدائق تستفيد منه. المعنى الأول قال الذي هو مرتكز في أذهاننا يعني يصدر خبران أحدهما موافق للعامة تقية ذكر معنى ثاني للتقية هذا الذي ما مقتبس فيه أن تصدر أحاديث من أئمة كلها شيء يسمونه كلها شيء يسمونه كلها شيء يسمونه مخالفة للعام لكن مختلفة فيها بس كلها مخالفة للعام قال هذا فرض طريق جديد للتقية تتعبوا تتعبوا ما تتعبوا قال هاي فرض طريقة ثانية للتقية ثانية اتبعها الأئمة صلوات الله عليه يصدرون أحكام كلها مخالفة للعامة بس هذا بس شيء الملفت للنظر هذا أنه شلون تقية هي هذه مع أنه كلها مخالفة علمة هاي شلون يصير قال إيه هو هذا يصير قال أجيب لك شواهد حديث أجيب لك طرد شاهد طرد رواية خلها نقلم طرد رواية تدل على هذا أن الأئمة تقية كانوا يتبعون هذا الأسلوب أخبار كلها مخالفة لا مختلفة فيما بينها. زرارة يقول كنت جالسا عند الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصالح سلام الله عليه سألته عن هاي صاحب الحدائق قاعد يحكي لا أنا قاعد أحكي صاحب الحدائق الرواية من صاحب الحدائق سألته عن مسألة أجاب بجواب دخل عليه بعد ذلك رجل سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثاني دخل شخص ثالث سأله أنا أستغرب أنه شلون صدق جسو التصوير اللي يسمونه شلون سأله ماذا لعله في مجالس متعددة لا في مجلس واحد وإن كان ظاهر الرواية مجلس واحد لكنه لعله على إيه سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثالث بعد ما طلعوا خلى الجو وجهت للإمام قلت شنهم يسألوكم طرد مسألة كل ساعة جابون ماذا بجواب مختلف أي شلون يصير ما تحمل بعد زرارة فالإمام سلام الله عليه إن هذا أبقى له ما مضمونه ما مضمونه أبقى هذا أحفظ منه لأن أنتم إذا كلمتكم توحدت راح يعرف ماذا الشيعة عن طريق رأيهم إذا رأيهم واحد عملهم واحد فرأسا إذا شفنا نظرة شخص يمسح ماذا على رجله عرفنا على انه هذا شيعي بعد لأن هذا بعد راح يصير رأي موحد، عمل موحد للشيعة. فإحنا نوقع الاختلاف بينكم حتى ما يكون لكم رأي وعمل موحد، حتى حينئذ هذا يكون أبقى لكم لا تحرقون به، ويكون بذلك أحفظ وأبقى لكم. صاحب الحدث شوف شوف شوف شوف الإمام سلام الله عليه وسلم قال، إذن الإمام سلام الله عليه هذا أسلوب ثاني للتقية تبعه، وهو أنه يصدر أحكام كلها مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها حفظا ماذا على الشيعة. هذا لحد الآن كلام صاحب الحدائق انتهى. جاء بعد ذلك دور الوحيد البهبهاني المعاصر قال، إذا كانت جميع الأخبار مخالفة للعامة، إذا كيف نحن نرجح خبر على خبر؟ ونحن عملية الترجيح هي شلون تصير؟ لأن نأخذ بالمخالف ونطرح الموافقة. إذا كلها صارت مخالفة وليس واحد منها موافق والآخر مخالف، إذا لا يمكن الترجيح حينئذ بمخالفة العام، لأن كلها مخالفة للعام. وسجل هذا طعنا وضعفا أو تضعيف على كلام صاحب الحدائق. وجاء بعد ذلك دور الشيخ الأنصاري ليدافع عن صاحب الحدائق. يقول قلت تسره الشيخ الأنصاري، للوحيد البهبهاني يقول، طعنك على الشيخ يوسف ليس في محله. لماذا؟ لأن صاحب الحدائق ليس في صدد ترجيح خبر على خبر حتى تقول له كيف يمكن الترجيح إذا الجميع كان مخالف، وإنما صاحب الحدائق أراد بالفكرة التي عرضها أن يبين لماذا اختلفت أخبارنا، سبب الاختلاف هذا يبين، لكن لا يريد أن يقول في مقام الترجيح ماذا. هذه الفكرة لم يعرض في مقام الترجيح خبر على خبر حتى تدل على أن هذا الجميع مخالف، بناء على هذا البيانات إذا الجميع مخالف نعم كيف نرجع خبر على خبر؟ ليس في هذا الصدد يا مولانا. يا أيها الأستاذ الأكبر، وإنما هو في صدد أن يبين إذا كانت أخبارنا كلها مقطوعة فلماذا هذا الاختلاف؟ قال لأجل التقية بمعناها الضيق والوسيع، فإن التقية مرة لها نحن ضيقه الأسلوب الأول متغيرا ولها أسلوب ثاني، وهذا الذي بينا. فهذا الأسلوب الثاني أراد أن يبين كمبرر لاختلاف الأخبار، ولم يذكره ليكون مرجح عند اختلاف الأخبار حتى تقول إذا الجميع مخالف كيف نرجح خبر على خبر. ثم يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ولكن نحن بهذا الدفاع عن صاحب الحدائق لا نريد أن نقول ما ذكره صاحب الحدائق صحيح. نحن هذا الأسلوب الثاني الذي بين صاحب الحدائق لا نراه صحيحا، هذا الأسلوب الثاني للتقييد. إذ كيف الشيخ الأنصاري يقول لصاحب الحدائق، إذ كيف الأخبار كلها مخالفة للعامة، ونقول على أنه ماذا صدرت تقية؟ الصدور تقية لا يتصور إلا إذا كان الخبر ماذا موافق. ولا يكون إلقاء الخلاف بين الشيعة أبقى الشيعة إلا إذا كان بعض الأخبار موافق للعام، حتى بعض عمل الشيعة يصير موافق المن للعام. أما إذا كل الأخبار كانت مخالفة، يعني كل عمل الشيعة كان مخالف علما للعامة، ما راح يصير هذا اختلافهم أبقى للشيعة. بالتالي هم شي يسمونه، هم شي يسمونه مخالفين ماذا للعامة، ويعرفون بمخالفة أجون تقي ما راح يفعل إلا على فرد وجه ضعيف الذي نادر بينا أنه نفس الاختلاف هو قد يحفظ الشيعة في يوم من الأيام. هذا بالتالي فرد افتراض ماذا؟ ماذا حفظ الشيعة لا يتصور إلا بأن الإمام حينما يطرح الاختلاف يطرح واحد من الآراء موافق للعام، أما الكل مخالف للعام هذا لا يتصور فيه حفظ الشيعة. خاف فنقول للشيخ الأنصار، نقول له مولانا شئت إذا ما تقبل حكي الشيخ يوسف انت تعال بين لماذا اختلفت الاخبار. فالرجاء شيخ يوسف بين لماذا اختلفت الاخبار، قال لاجل ماذا التقية ولها اسلوبان. انت اذا ما تقبل جواب الشيخ البحراني انت بين جواب. قال ها انا اقوله، انا اقوله شبونه، انا اقول إنما الاختلاف بين الأخبار نجده بسبب أنه قد خفت كثير أن الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الكلام الذي يطرحون. حينما يطرحون الكلام يريدون خلاف ظاهره، لكن مع القرينة لا من دون قرينة، من دون قرينة هذا ما غير ليس بجائز، ولكن مع الأسف الشديد تلك القرائن حذفت إما بسبب تقطيع الأخبار، لأن أحيانا الرواة لما ينقلون الخبر يقطعوه، ينقلون ماذا جملة جملة منه بالمقدار الذي يحتاج. عملية التقطيع من مضارها يا أخي هو هذا، أحيانا تحذف ماذا بعض القرائن، وإما من جهة أن الرواة نقلوا الكلام الأئمة بالمعنى، والنقل بالمعنى أحيانا يستدعي حدث بعض الآراء، وإما من جهة القرينة كانت حالية، والقرينة الحالية قد شنو تحذف حين النقل، وإما قرينة مقامية، لكن العوامل التاريخية اختبت ثلاث تلك القرآن وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا سألك شخص، خلصنا يا أخي، إذا سألك شخص قال لك على أنه لماذا الاختلاف بين الأخبار، تقول له في ذلك إجابتان، إجابة للشيخ البحراني وإجابة ماذا للشيخ أنصاري. إجابة البحراني ذكرنا فيها أن هذا الاختلاف بسبب التقية، والتقية لها أسلوبا، وأورد عليه الشيخ الأنصاري بما أورد. وإجابة للشيخ الأنصاري أنه هذا الاختلاف بسبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر، لكن مع القرائن، لكن شفت القرائن حذفت. ثم يقول الشيخ الأنصاري هذه الجملة بعد أطبق العبارة، يقول ولأجل أن العلم كانوا يريدون خلاف الظاهر بقرائن، تجد الشيخ في الاستفسار، هذا الذي قلت لكم يجي الآن بعد، كان يجمع بين الأخبار بوجوه ولو بعيدة. سبب شنو؟ هذا الذي بين أن الأئمة سلام الله عليهم حينما صدر منهم الكلام كانوا ينصبون قرائن على إرادة خلاف الظاهر، لكن لما حدثت القرائن تراءى التحاق، فالشيخ الطوسي قام برفع التهافت بوجوه ولو بعيدة، لأن واقعا ماكو تهافت، لكن بسبب ضياع القرائن حصل التهافت، فلذلك أخذ يذكر وجوه ولو بعيدة. هذا الرائح اللي ترى ما رأيك تذكر، إذا أخذ مرة واحد سأل أقول لك شلون سوى الشيخ الطوسي هيك وكذا يكون تبين لنا هذا أعلم. فخلاصة ما أن لما كانوا يطرحون الكلام ويريدون في الآخره إلى قرح فتى القرائن حصل التهافت مع أنه لا تعتبر واقعا. أخذ الشيخ الطوسي برفع التهافت بذكر وجوه ولو بعيد. وبعدين الشيخ الأنصاري يقول للشيخ الطوسي أحسنت وأجملت وأكملت وأتممت، أحسنت ثم أكملت ما ذكرته من الوجوه للجهد وإن كان بعيد، ولكن لا بأس به، فإن من يقرأ روايات أهل البيت يجد صلوات الله عليهم أنه هناك محامل وطرق للجمع أبعد مما ذكره رحم الله عز وجل، أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يريد أكثر من هذا، بل بعيد، لكن الرواية تظهر منها أنه هناك وجوه أخرى أبعد. وأقرأ لك أنا بعض تلك الروايات التي تدل ماذا على أن العلم قد يريدون خلاف الظاهر، بل لوجوه وبوجوه بعيدة. أقرأ لك إياها. موضوعنا يا أخي ماذا؟ انتهى. أتحرشت إياه سريعا بصورة عاجلة رؤوس نقاط. التنبيه الثاني، شيخ يوسف ذكر في المقدمة الأولى أخبار نقطية، في المقدمة الثانية قال إذا قطية ما هذا الاختلاف؟ قال بسبب التقية، والتقية لها أسلوب ثاني وهو جميع الأخبار يطرحوها الأئمة مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها، كما دلت عليه رواية زرافة. الشيخ الوحيد البهبهاني قال للشيخ يوسف إذا فرض كلها مخالفة إذا كيف نرجح خبر على خبر؟ وسجل هذا طعنا على ما ذكره الشيخ يوسف. الشيخ الأنصاري يقول ما ذكره صاحب الحدائق من الأسلوب الجديد ليس غرضه من ذلك ترجيح خبر على خبر، يعني ارتديانا حتى في مقام ترجيح خبر على خبر، وإنما ذكره في خدد دفاعي تضاعي طعن الغلسة، بل يرد على صاحب الحدائق هذا على أنه مجرد طرح أخبار مخالفة كلها للعامة هذا لا يكون فيه تقييد، بالتالي رح يعرف ماذا الشيعة برأيهم المخالف ماذا للعامة. تقييد لا تتأثر إلا إذا واحد من الأخبار كان بعد الأحكام موافق للعامة، ولذا كلها مخالفة بالتالي يعرفون الشيعة. طب قلنا للشيخ الأنصاري فإذا ما تقبل أنت هذا العلاج فما هو العلاج لدفع التهافت بين الأخبار؟ قال السبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن حدثت تلك القرائن حصل التهافت، ولأجل هذا نجد الشيخ الطوسي يجمع بين الأخبار بوجوه بعيدة، سبب هذا أنه حدثت القرائن حصل التهافت. فالشيخ الطوسي أراد أن يرفع ماذا؟ هذا التهافت. وما ذكره الشيخ الطوسي وإن كان وجوه بعيدة للجمع ذكرها، لكن يظهر من الرواد هذا صحيح، بل هناك وجوه أبعد يريدها الأئمة أيضا. طبق العبارة. الثاني ان بعض المحدثين كصاحب بعض الاخرين يعني كصاحب الحدائق وان لم يشترط ان بعض المحدثين كصاحب الحدائق وان لم يشترطوا في التقيه كون الخبر موافق، لا ده ابن اسلوب ثاني موافقه الخبر لمذهب العام، لا لا يمكن كل الاخبار مخالفه حيث نقل حياة صاحب الحدائق لأخبار تخيلها مثل يا خبر قلنا نريده على الأسلوب الثاني هذا اللي نقلناه لزرارة وهو ذكر صاحب الحدائق والحدائق بس الشيخ الأنصاري ما نقل. وليش قال الشيخ الأنصاري لأخبار تخيلها؟ هذا يدل على أنه ما يقبل الشيخ الأنصاري دلالة هذا الخبر بالشكل اللي بيّن تلك يا أنا ماذا في أخير، وهو يجي ماذا يبين بعدين يقول وهذا الكلام ضعيف. بعدين إن شاء الله في آخر السطر الثاني ما قبل الأخير لأخبار تخيلها دال على مدعاه اللي يتعه هو أسلوب ثاني للتقية موجود تغير هذه الأخبار دالة سليمة عما هو صريح في خلاف من تعه. الشيخ الأنصار يقول لك هذا الخبر الذي تكتب يرد عليه مضافا إلى أن دلالة ضعيفة ما يدل على وجود أسلوب ثاني للتقية يرد عليه أنه احنا بالأمس قرينا هذا الشيء ذكر في الشرح أمس قرينا أن التقية متى تكون ما سمعته مني يشبه قول الناس يشبه قول الناس يشبه قول الناس هذا فيه التقية وما سمعته مني ولا يشبه ليس فيه ليس ليس ليس ليس تعرف أنه ليس هذا بدل إصلاح الحدال يعني لما نريد يقول هذا القدر ليس موافق ترى ما بي يا جماعة تقية شلون التفاعل الحداثة يسوي لنا اسلوب ثاني التقية يقول له عن الاخبار كلها مخالفة وتقية هذا شلون مثل هذا النقية صريح ما لي نعتبر صريحا على الخبر دل على مدعى سليمة هو تصور انها سليمة عما هو صريح في خلاف المدعى مع انه يوجد ما يصرح بخلاف المدعى وهو هذا الخبر الذي بيانه كيفما كان فعل اباقي كذلك لكن نريد هذا احنا نريد نقول ما اورده البهبهاني ليس بتاقه الا ان الحمل على التقية في مقام الترجيح يا اخي يا اخي اريد من انا لكلك لغدي وحيد البهبهان هذا الذي ذكره ليس في مقام الترجيح الا ان ما ذكره الا ان الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون الا مع موافقة احدهما للعام ففي مقام الترجيح دلي واحد لازم موافق إذ لا يعقل حمل أحدهما بالقصوص على التقية وإن كانا مخالفين لهم فبدال وإن كان مناسب يقول إذا كانا مخالفين أو إن كانا فهو هذا المناسب إذا كانا مخالفين لهم نصر هذا قال مع أنه مخالفين كله يمكن ما بابني تقية نصر يقول إذا كان الوحيد البابان يقول له اخوة ترجيح بعد ما يصير تأشير الانصاري يقول وبقى قال ابو الجهة في مقام على انه اذا كان مخالفا نرجح واحد فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية في مقام مع عدم الموافقة مع ان واحد ليس موافق بل في مقام الترجيح ما ذاك في مقام الترجيح كما اورده الوحيد البهبهاني بعض الاساطين وهو البهبهاني في جملة المطاعم على ما ذهب لا بصار بناء الوحيد البهبهاني كلما اكو ايوب في صاحب الحدائق في البناء ماذا من هنا وهناك هالي يجمع حينئذ بلين اسلام ايه ايه تدهنكم غير مثلا مشان ليش الطيار كما اورده بعض الاساطين قريناه وتممناه وخلصناه ابويا كما كما اورده بعض الاساطين في جملة المطاعم على ما ذهب اليه ذهب اليه صاحب الحدائق من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية اتشي هو اسعال حدادة لا يشترط الحمل على التقية الموافقة هذا وين ذكر لا يشترط لا في مقام التجح في مقام رفع التعارضات لذلك الدليل المحدث المذكور يريد اسعال عمشار يدافع عن صاحب حدادة بل المحدث المذكور لما اثبت المحدث المذكور هو صاحب العدادة لما اثبت في المقدمة الاولى من مقدمات حدادة خلو الأخبار عن الأخبار المذكورة لأجل أصحابنا رضوان الله عليهم نقحوها صححوها في الأزمنة المتأخرة بعد ما كانت مغشوشة مكسوسة لما أثبت في هذه المقدمة الأولى هذا صح للقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع شنو هي الأخبار اللي جوا في المقدمة الثانية بحسها فبين في المقدمة دفع هذا السؤال شلون بينه؟ بأن معظم الاختلاف حصل منين؟ من جهة اختلاف كلمات الأئمة مع المخاطبين. هم الأئمة كانوا يطلقون أخبار مخالفة للعامة ومختلفة فيما بينهما، وأن الاختلاف لما هو منهم على المسلم منهم صدر. إيه من الأئمة يحب للشيعة، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية مثل خبر زرارة. فكما تحسب بأن ما يوافق العامة كذلك يحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة، كي لا يعرفوا فتؤخذ فيؤخذ برقابهم. ولماذا ترى بعد سنة تستمع لها أيها الوحيد البهبهاني؟ إشكالك ليس بك بل إذا تريد تشكل على صاحب حج إشكال، يقول له هذا الأسلوب الثاني الذي بيّنت للتقية فاشل، يعني التقية ما تتحقق وحب الشيعة ما تتحقق إذا جميع الأخبار مخالفة. وهذا الكلام من صاحب الحدائق. انتهينا بعد من الوحيد البهبهاني مع صاحب الحدائق، انتهينا بعد. الآن بعد ما دافعنا عن صاحب الحدائق احنا نجينا ضرب صاحب الحدائق. وهذا الكلام ضعيف يعني من صاحب الحدائق، قد تقلت أسلوب ثاني للتقية، لأن الغالب عند دفاع الخوف منه يصير غالب لأن تظهر الموافقة مع العام، أما كل الأخبار مخالفة من دون ولا واحد موافق أيها الحفظ ما راح يصير بالشيعة. وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفة العامة قال ما راح يصير حفظ بالشيعة. وإن كان ممكن حصول أحيانا في أحيان نادرة، لعل الإنسان لما يرى الشيعة هذول المختلفين يقول دول مو ناس، دول يا جماعة دول مو عقال دول. بس هذا نادر، هذا يا أخي وين يصير هذا؟ إيه يجي يقول نفترض الاختلاف، اختلاف ماذا؟ كبير ما بين المشرق والمغرب بحيث آراء كثيرة حينئذ إيه يجي يكون يصير. إيه بس هذه التغذية ماذا نادرة؟ يعني أنت نحصل أحيانا لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة الذي نجدها. الاختلاف الذي موجود بين أخبار ليس اختلاف ماذا كثير وإنما قليل، مثل خبرين عند لا مخالفة للعامة ذا النسان الموجود مثلا مضافا إلى مخالفته لظاهر. هذا الذي أوردنا أنه أنت الأسلوب الثاني الذي بينه يناقضه صريحا الرواية الذي قرناها بالعكس، وما سمعته لا يشبه قول الناس، يعني ليس مواقف شبيه، ليس انت تقول فيه، انت صاحب الحدائق تقول مقابل الامام فيه شنو هاي مضافا الى مخالف لظاهر قول عليه السلام في الرواية المتقدمة ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا فلا فلا. تعرف شنو ده؟ نافي. شايف شلون تقول فيه التقية صاحب الحدائق؟ قام هذا صار واقع. ماذا دعنا عن صاحب الحدائق؟ انت شيخ من الانصار اذا ما تقبل كلام الحدائق فانت جاوب عليه. ليش هذا الاختلاف؟ يلا نسألك. هاي اجابة الشيخ الانصار، يقول الاختلاف نشأ بسعنا لما يريد الخلاف الضارب بقراءة حذفت تلك القراءة. لذلك قال فالذي يقتضي النظر على تقدير اننا نقطع بصدور الاخبار من الأئمة او انظر. والشيخ الانصار ترى شويون همني لرأي الاخباري خلا قل شوف يا عم اطلع عندك شوف شو يقول. بس الاخبار عشان يقولون قطع الشيخ الانصار يقول بعد نظن بصدور جميع الاخبار ايه اتشي. لذلك يقول فالذي يقتضيه النظر على تقدير قطع بصدور جميع الاخبار التي بايدينا على ما توهم بعض او الظن بصدور جميعها الا قليل في غايه القلة كما يقتضيه الانصار. فالإنصاف يقتضي على أنه ظن أكبر عند صدور جميع الأخبار إلا ما شذ ونذر ذات مطلب آخر. فلذلك الشيخ الأنصاري نراه يتساءل في قضية أسناد الروايات بالمكاسب. ما شايف الناس بالمكاسب الشيخ يناقش ماذا في سند الرواية القرى إن كل تجيش ويأخذ بها إلا ما شذ ونذر في المكاسب. كم مورد يقول ماذا هذه الرواية ضعيفة إلى من الأول ما صار بناء على أنه ما يأخذ بها على أي حال إلا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الإنصاف. الإنصاف يقول أنه ظن موجود. هذا الإنصاف اللي يتولد الإنسان حتى يتولد عندنا هذا الإنصاف لازم. يقول أنت يكون تراجع التاريخ ممن اطلع على كيفية تنقيع الأخبار وضبط الأخبار. إيش قد تعرف علماءنا أنفسهم ايه سموها في اول الكتاب بين احمد ابن محمد ابن سنو خالد البرقي كان يرى عن الضعاف سفرق ان الاشعر احمد بن محمد المقيسة سفر منكم من هذه البرقي هاي القوم يسمون سفره افرج قال يلا اطلع اتعبر لانه انت تروي ماذا كانت ايه مدرسة تقوم ذلك الزمان ماذا من المدارس المحافظة على هذه الجانب مدرسة على انه بريد تروي عن الضعاف على تطلعوا احسن منكم الى هالدرجة شوف يا بس بعديا نتندم لما الناس القوم اللي يسمونه البرقي يتندم ماذا الاشعري يعني ماذا ليش انا تسويت ويا الرجال هذا فمشى خلف جنازته حافيا كفاره ماذا بس احنا شاهدنا وين يا اخي انه اصحاب العلم ايضا كانوا يا اخي شي يسمونه يعتنون للاخبار اذا ثالثا اصلا شي يسمونه ايه وعملية الجر والتهديد صارت هي من قبل مدرسة قم من قبل ماذا أصحاب الأئمة اللي موجودين في قم حتى أن الأئمة أنفسهم إذا أرادوا أن يعرفوا كتاب سجله بعض الرواة ألا بعض الرواة والأئمة ما عندهم وقت يراجعون ماذا جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره يبعثوا علما إلى قم شوفوا والله هذا الكتاب تام يوم تام حسين بن روح رضوان الله عليه هذا الرجل العظيم يبعث كتاب الشلمغاني علما الى خمس وفوس لهم تقلوا له كل تام الا مسألة واحدة ذكرها في ما يتبق التكليف فقط هذه ليست فشاهدنا انه ماذا مما نطلع على عقيدة القيح اخبار وضبطها ماذا في الكتب فالذي يقتضي النظر ان يقال ان عمدة الاختلاف منين نشأ انما هي كثرة ارادة خلاف الظواهر في الاخبار والايام مش من كانوا يريدون خلاف الظواهر وقبيحة يقول لها قرائن متصلة شوينها اختفت علينا ليش من جهة تقطيع الأخبار أيوة من جهة نقلها بالمعنى يا لا قرائن منفصلة هاي أو منفصلة عطف عليها من على قولة متصلة أو منفصلة اختفت ليش اختفت يا لأنها حالية كانت معلومة للمخاطبين لو مقالية واختفت بسبب عوامل تاريخية لأن نزل ماء المطر على سلطة من سقف الذي كان فيه تقرب على شيء يسمونه كتب ابن ابي عمير مهتي ولا او ما ادري هو حرج اخت حرجة ما ادري شلون يقول على اي حال عوامل تاريخية او مقالية اختفت بالانتماس واما بغير قرينة اصلا ما قال يدخل اخبار بغير قرينة هذا قبيح ما يجوز نقول لمصلحة يراها الامام من تقية وهذا كذب راح يصير شلون لمصلحة كذب راح نقول لا على ما اخترنا على فمن كذب هذا أحفظ هذا اشتباه صار من عزيز وإما هذا غير قرينة لمصلحة يرى الإمام من تقية ها يريد خلاف الظاهر تقية لكن خلاف الظاهر تقية قلنا على ما اخترناه من أن التقية على وجه التوري وأن بينا في الأمر الأول أنه طريقتين أكو ما ذلك تقية على الطريق الأول الإمام يريد الظاهر لأنه لا يريده يريد لكن لمصلحة كذبا لمصلحة أما على الاحتمال الثاني لا لا يريد الظاهر التورية فلذلك يصير قيد بالاحتمال الثاني يلزم إرادة خلاف الظاهر الاحتمال الأول لا يلزم إرادة خلاف الظاهر من يريد الظاهر لكن وإلا من كذب لمصلحة ولذلك قيد على الاحتمال الثاني بالي من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التوري يعرف أن تقية لمصالح أخرى على أي حال فلأجل أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن اختفت حصل هذا التعاقد بعد حسب تلك القرائن ثم يقول الشيخ الطوسي كان يجمع بين الأخبار ولو بوجوه بعيدة سبب هذا لأنه الأئمة صلوات الله عليهم كانوا رافضين قرائن وزادت القرائن حصل تهافت طلاب يطبع الشيخ الأم الطوسي ماذا هذا التهافت في أي وجه كان وإلى ماذا ترنا ينظر ما فعله الشيخ الاستفسار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار وذلك كان يجمع البيانات بإخراج أحد أو كليهما عن ظاهره إلى معنى ولو بعيد ثمن العذر صحته يحمل علينا وهذا بعيد هذا ليس عرفيا على عذرتنا إنسان مثلا والشيخ الطوسي الأنصار يقول يشكوا بها يشكوا بها خلي يسوي الشيخ الأنصار الطوسي وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد هذه الأخبار بأن ما ذكره الشيخ من المحامل كل زين وايه قريب بالنسبة للمحامل البعيدة غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام وإن بعدت هاي المحامل عن ظاهر الكلام إذا ما تقرين على هذه المحامل، لكن لا بأس بها، وإن لم تكن قرينة عليها يظهر من الأخبار أن العلم كانوا يريدون خلاف الظاهر لمحامل بعيدة. أصدق بعض المحامل، ستشوف بعض الروايات، فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق قال وكم، قال كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السلام 80 آية. ولم يعد السائل، يعني السائل ما قال للإمام شلون 80 يصير، 80 ما يصير، لا أدري على أنه صلاة الزوال هي شنو صلاة، شنو الظهر مثلا، صلاة الظهر ماذا الركعة الأولية؟ الحمد، قل هو الحمد جد 10، ويقول هو ماذا الركعة الثانية همات 10 آيات، يصير المجموع ماذا 20 آية. فإذا صار مجموع 20 آية شلون نقول 80؟ ما أشكل أصلا، دار راس ماذا وراح. فقال عليه السلام شوف يظن هذا، يظن أنه من أهل الإدراك بناء على نفسه يفتهم. فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك، شنو شدري مو صحيح يعني 80، ليش هذا ما يفتهم، ما أردت بذلك، وما هذه الآية؟ فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوار، أنا قصدي ماذا سنعني في نافلة الزوار. هو ذاك كان سأل عن صلاة الظهر الإمام ماذا نافلة الزوار، يا بشقيت ما الركعة فالركعة فيها الحمد وقل هو يصير 10 بـ88 بعد صار التحقيق. فإن الحمد والتوحيد لا تزيد على 10 آيات، ونافلة الزوال 8 ركعات إلى آخره، فحين هذا يصير 10 × 8 = 8. أنا هذا مقصودي. فشوف يا أخي هذه الرواية تدل على أنه ماذا أئمة قد يقصدون خلاف الظاهر لوجوه بعيدة. أقول ولكن سحجاية بينها هذه الرواية شو تقبلها صعب. ليش؟ فس أنت أيها الإمام واحد يسألك في السؤال تروح تخذها الجانب شلع أبو طالب، وهذا مو مجلسب يعني ماذا للإمام سلام الله عليه الشيء سوي هذا، إلا يكون واحد من عندنا يريد يضحك يا عمان مو مناسب للإمام وهو في مقاط. والله طفل عمان يقرون غير صورة الظواهر، نعم تحديدا ما تنعج السوي. هذا أولا، وثانيا شلون أنت مولانا تقول هذا يحسب نفسه وهو يفتهم؟ وهاي ما هذا شو؟ ستلغى أنه مغيب هذا وجائز، لكنه حتى إذا جائز بس هذا مرغوب عنه ليس بمناسب علمه. وهاي الرواية شلون تصدق جدا ماذا بعيدة. الله هو ثالثة، شلون يصير شيء يسمونه الحمد وقل هو البلا خل نكتب آياته، شلون آية ما يطلع 10، يطلع ماذا أكثر من 10 شكل بس ما نشو نحن عندنا جزء ماذا من السورة يصير 12 حين هذا ما يصير ماذا 10. ولكن يمكن ماذا أن يقال في مقام الجواب، يمكن أن يقال على أنه هذا قرينة، هو الإمام قدها ماذا 10 قرينة على أن ذات كان من العام. إذا تحسب هذا فرد كلام صار العام ما يحسبون البسمة لجزء من السورة، يصير مش جاي 10 أحدثهم يصير 10، وينحل بهذا الإشكال الثالث، وينحل الإشكال الثاني قال هذا ما يفتهم، ولأجل أنه شيء يسمونه بعد بعده فيتفق حينئذ بالي. لكن مع ذلك يبقى ماذا في النفس شيء حتى إذا كان من شيء يسمونه هذا، مع ذلك الإمام ما يناسبه يقول بناء على نفسه يفتهم إلى آخره. ومنها الروايتان نرجعه بعد إلى يوم الشيء يسمونه والحمد لله رب العالمين.